بل إنه يمكن أن نقول إن الزلازل نوعان: زلازل حسية ترد الأرض وتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك حتى يسترد الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم ويعود الحريم العاقل حيران. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.